بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وحن كده حجرني في سورة الأنعام أيضا الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد أي الله ضياء عليه الصلاة والسلام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وكب ذلك جري قوم كيسا إني إسلام لماذا قاتان ومؤمنين أي نقضان أي هدي أي قوم كويديان آية أما معجزة أو خارق العادة نوكن أي رهدان سيانكور رمينه يوحو جعلان جير النبي عليه الصلاة والسلام إنه الله معجزي ذكا أي ويديستان أو سيه سبب كن وحو هو طمعا في إيمانه أيها إني رميان أيها رجك لي أيها طمع كلي سداس أيها النبي قنا أجعلان جير مركاس رب الله ما يايو ليه أرنكاس أذيك شقد هذا ما آيب لكينه وحق أذيك أودي كرتا معها ضد الله وسندونين إنه هنونينا أذيك ما هنونين كرتيت مركا أيضا أرنكاس أيك ورميسا الله حوليه وإن كان كبر عليك وإن كان هدو أهاضو كبر مدويناذي عليك أذيك دش هذا النبي محمد إعراضهم جيس الشذو ذئي حق كجيستين مد أو لبيو أو كبو علوس حقا كبو علوس حدي أو يهي يعني وحل لي يهي فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني وحل ويان حدي أو كبو لبيو جيس الشذو ذئي حق كجيستين أرين تاسنا أي كبو علوس تهي oo aad iyo aad u dhibsanayso markaas waxa la leeyahay yaani falaysa fi maqdurika an tahdiya man lam yurid illahu hidayatahu adiga awoodaada ma aha dad oo san rabbi hanuuninayn inaad hanuunisa wax aad awood u leedahay ma aha weeyaan markaas waxa lagu xiraya shay yaani arintaas يعني نبي الله محمد أودي سكسي بحسن أيها اللي قصي حريا كاسا وحال ليه فإن استطعت خديئات أودو أن تبتغي إنا طلبته آيدي يمعجزدي أي كويديستي نفقا قد إنا كدح راديسو نفقاسو في الأرض دول كدح ديساء قد دلك كل حياله آيات إنها تغرر هذه هدادة مع ضغط طلبته أو دونته أو دلك دحلي ساعات كدونته أو أمسه سلما يعني أن تبتغي الآية وهي آيات إنها طلبته يمعجزين أي كويديستين سلما سلان أما جرنجرو أتكرر هذه في السماء يعني تصعد بها في السماء سلم كاس آت سمد كفوشي جران جراداسي آت سمد كفوشا سمركا أو فتأتيهم أدولتي مادو بآية معجزة أدولتي مادو حدي أرنكاس آت أودو هاوي يعني انت شرطي هذا جوابتي ذي والحي مركا معنى هذا حوية فافعل سميه هذا أودي كرت أرنكاس يعني رب سبحانه وتعالى مدون انه آيات معجزاه خارق العادة القرآن كبحسن لأن النبي الله محمد القرآن كان بإله معجزاه وسيه انه سيه الله مدون marka sida dartii hadii aad adigu doonaysaa inaad aayad la timaado ama dhulka dhexdiisa ka raadi ama salaan iyo jarjar inta qaadato samada u fuul si aad aayad la timaado adiga jeebkaada hadda ka keensan karto la imaawo u keen baalaleeyay maxay ilaahay subhanahu wa ta'ala ma doonin inuu aayad keeno weeyaan walaw sha Allahu Allah hadii uu dooni lahaa يعني محو ربي دوني لها هداية الناس جميعا تذكو أدن إلا أنوني هدو ربي دوني لها لجمعهم تذكو كل من لها على الهدى هنون كدوشي سكو كل من لها مرك إلهي تذكو أدن إلا وذا هنونان مشي أبيسك ما دعين دونستي سكو ما إيان دعين ويا مرك فلا تكونن هأهان النبي محمد من الجاهلين يعني تذك كجاهل كأه حقائق الأمور مد كمدة هنقولي أرمها تود ضبط قفك جاهلة هنقولي أما فلا تكوننها أهان النبي محمد من الجاهلين كوا جاهلين تمد كمدة بالحرص على إيمان من لم يرد الله هدايته كد ذلك دأت كد ذلك قف أوسن ربي إنو هنولي دونين إله الله أوسن دونين إنا كد ذا شاء وحوى شيء جهلك كمد أهويا مرك حرصك أسباب جهلك كتصينا إيه حكمد نقول إن أبيك جاهلين تكمد متيبي ساسا لوتي إذا أيضا مرك يعني سنة صهر مرينيفا وحوى يعني آيات خارق العادة أو نبي جعلا معجزة إلا السياسي أي قوم كيس أرميان بأ الله ليه أرنكاس إلهي مدونين سبحانه وتعالى إنه آية كانوا مارت الدكودن أي مسلمين نقضان أو وضع مؤمنين أي نقضان إلهي سبحانه وتعالى مدوني مرت ليس ما شئ أبي إلهي كل عين أبي أنا وح أود هذا أنا حين أسكو كلفين فرحك قاد بالليه يعني حزنك يمرك تكتك ويا ساسا لوجي إذا حزنك يمرك تكتك ما دام أذن أود لا إيمان كريم يعني أنك لا تستطيع اتيان المعجزة والخارقة ما أولي كرتد نبي الله محمد جيب كيسك لما إيمان كرو معجزة خارق العادة مركز أهل ليه فدع الحزن مركز كذتك مركت إيه ماركت إيه دكا ذا مرغوني سؤود ماركت إيمان كالج عشاي حاس كل بين فراك خان يعني وحي لم يتهي آية في سورة فاضل كجرت الله ليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني النبي هو اسكت بمجرد ذلك إن المؤمنين نقضان نفت هذا حقوب بابيني مركها أدلين يعني إن أيق الرمائيا درتون فرحك قد إلهي مدوني سبحانه وتعالى ويان. وإن كان كبرا كان ذا اسم كيدو إعراضها الذنبويا وإن كان إعراضهم جيس الشدو ذي هدي أو يهي أي حقك جيستين كبرا مدوين عليك أذيك دوش هذا أو كوين يهي أرنك جيس الشدى هذه أي قوة انتهي أكتاد دش هذا أي قد نبيسه يعني شق عليك وثقل إعراضهم عن الإيمان بالله وبما جئت به من القرآن بلو جيلا هذا قد نبي جيس الشدى أي قرآن كي رمين تيسي إي أذيك أي كل رميان الله أي رميان كجيس الشدى سو كفرق أو قد نبيه وحويان يعني وحال ليه هي فأبذل وسعك فيما تقدر وحد أذيك أودو وكران كذا جهد قالي أود هذا كبحي وحدا أود فرح كقر لأن هذا وحويان ليس في مقدورك أود هذا كمجرنا دفك حنوني سألي مليه تبليغ الرسالة بهذا حق دفك أشير كي قاتها قاتو كان قاذنين يوسم قاذنين أذيك شقد هذا ما أحول فإن استطعت مرك فإن استطعت ذان يعني وحل إلهذا وحل إلهذا وتعليق بما هو محال في مقدوره صلى الله عليه وسلم وحونا نبي أول كريم أيال وحريا فإن استطعت هداد أود أن تبتغي إنا طلبت أود رادس آيدي نفقا قد أو في الأرض ملك دحلي ساعات كدونتو سلاس مركا آد أولتي ما دا آيدي فافعل سماوية أو أمسي سلمن آد كرة بسو جرنجرو أمسلان في السماء أي تسعد به في السماء سلان كاسنا عاد سمدا كفوليسو سي عاد مارت عايد ولا تماد ايضنا سمي او فتأتيهم عاد ولا ايمان ايسو مركات سمدا اي مارت دولك عاد يعني قد كدحرادي سو اي سمدا عاد كدونتو بآية عايد عاد ولا ايمان ايسو حدي ارن كاس اد اوودو ففعل سمي النبي محمد وبالكالة عمكو ارقني بالآية دي كانوا ايا مركا النفقو وحالي هذا سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري السرب بالي هذا السرب يعني السرب والمنفذ وميل لقد سوء قفك وقلي كرام بالوجه وقلت بالوجه ذويا سلم كان واحد لوجه ذو مسعد ويا ترى جرد الله فوله يسمد ميلها كرا لقف ولا بالوجه ذا سوق هذا جرى جرى وسمد يتقو آيات أكين هذا أودي كرتو أما دولك قضوا قد بحلي آيات كرا صوبح هذا كين كرتو لأن إلهي مدونين إنه آية داس سيئة ويا ولو شاء الله الله هدي أودون لها لأن آية إلهي معجز النبي الله محمد سيئة وقرآن كان ويا المعجزة الخالدة هذا يتوح قوقا ذا وايين كوا كرا أمكينين صاص رب لي سبحانه وتعالى ولذلك يعني مارتي وحو ليجر عبد الله بن عباس رضي الله عنه نبي أنه وحو أها كان يحرص أن يؤمن جميع الناس تذكر لم إن الرميان أي كد ذلك ويتابعوه على الهدى هنون كأي كوة الراعان مركز فأخبر الله أشيق النبي أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله سعادة في الذكر الأول إن إيسان قفنا أسر رمينين إلا الله قفكوه يعني أزليا لوح المحفوظ كوهو قري إنه مؤمن يهو إله الرمي مويه عدك لإنين الرمينين برب أشيق سبحانه وتعالى ولو شاء الله الله دون لها لجمعهم وكل من لها ضدك دمانتي على الهدى هنونك وكل من لها لكن إلهي ما دوني سبحانه وتعالى ضدك إلهي إنه هنوني وكل قول ما أولا دوني ولذلك في سورة يونس أي رب حكول إيهي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا رب قاق حد دوني لها ضدك أرض كرك يدو سارنا بل مؤمنين بين قول الله مركز على يريد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني دلالك يسمرك الله أركي يسدو إيمانك ونجع عليه بأوحى لليه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ألي يذكر من خصب يوم إلى مؤمنين نقضان مئة طيبة قصب مئة دين قلبك وقلنك في إيمانك وما يقول مركز مهمة هذا وحوية وتبليغ الرسالة حق إنا ذلك جارسي سوء بياني سوء تاسويا أي ذاسكو أكيسب على لي فلا تكوننها أهان مركب النبي محمد من الجاهلين وكوة جاهلين تامد كمدة هنقون ودلال كان ترغب بدن وقف ربي أوسن هداية أقرين إن أدفنوا نساء دون إساء نفت هذا أقول لي هو مارتي من أفعال الجاهلين كمتاية كتكبال لي أما فلا تكونن من الجاهلين كوة كجاهل عن حقائق الأمور ولا ينزلها منازلها حكم النقون تتك أرمها تبتوذ مارت كجاهل كأه وأن قرنين أو مارت أرم والبابا بوز كيذا إلا الدجياء أنا معرفة أولا حين أكمد نقول إن تتك أكمد متيلة إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله إنما يستجيب الذين مركب تتك معاندين تائنين الله أسن خير لدونين بان الله شيري تتك مركب إلهي أخير كلدون واكوي إنما يستجيب وحا أجيب أيو يستجيب لك أذلك أجيب أيو وحا لك دعوة الدعوة إلى الإيمان بدك إيمان كاللوغي يا رأى وحا أجيب أيو الذين بدك بأجيب أيو يسمعون مقل أيو سماع قبول واستجابة بدك مركب مقلان أقبل أيو أجيب أيو بدك أسوي بدك قاتو وقلبه أمولي هاوية والموتى قوة بنتينا وموتدا أهنا يبعثكم الله الله صان ولين ثم مركو صان ولا يدبدي يرجعون واللعلينيو إليه إلى الله بلو علين الله بلو علينيا مركي لو علينا الله أبال مرينيا ويان مرك إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يعني إنما يستجيب الذين يسمعون بدك النبي محمد أجيب أيو إني بدك يهين أيو رب نوشيغي وبدك قلبي وذنول يهي مركي حق مقلانا dhagahooda markuu xaq ku dhacana qalbigooda uu deganay wa dad qalbigoodu nool yahay weeyaan marka samaaca meeshan waxa loo jeedaa waxa way samaacul qalbi wal istijaaba yaani waxa loo jeedaa samaacul qabuli wal istijaaba baa loo jeedaa qalbigooda wax maqlo oo ajiibo oo aqbalo taasa loo jeedaa ama mujarrad ismaacul udhun dhagaha kaliya wax lagu maqlaa haday tahay dhagaha kaliya wax lagu maqlaa in la yiraahdo taadee dadko dhan baa wadaagsada faajirkana wax waa maqlaa sida muuminkaba uu wax u maqlayo ayuu kan kale faajirkaaba wax u maqlaa laakiin samcigan waxaa loo jeedaa waa samaaca qabuulin waistijaabatin wa aqbal wey inamaa yastajiibu weliba xasri baa lagu sameeyey waxaa ajiiba un dacwada oo dacwata aliimaani dadka ajiiba waxa weeye alladiina yasmacuuna dadka wax maqlo maqal oo maaragtay ajiibid leh iyo aqbal leh dadka maqlo weeyaan dadkaas way dadka adiga xaqaada qaadanayo khayrka marka ugu yeerto ajiibayo weeyaan wal mawta yab'athuhumullah macaani dhowr ay mufassiriintu ku sheegaan laba macno un baan kasoo qaadanaynaa in aayadda sideeda daahirka loo daayo oo la yiraahdo dadka dhintay Allah wuu soo nooleyni marka arintaasna ay ku jirta marka maadaama rabbi la idin soo nooleynayo oo markaas ka bacdi maaragtay yacni qofka la xaadirinayo in Allah la agtiisa loo kulminayo si uu u abaalmariyo ay ku jirta marka targhiib iyo targhiib uu ku jiro walmowta dadka dhintayna yabcathukum allahu allah wuu soo nooleyni marka mar haddii la soo nooleynayo dadnihu ogaada allah inuu idin abaal marinaayo sidaa darteed ajiiba khayrka iyo dacwada laydinkugu yeero macnahaasa ku jiray leyn uma markii laydin soo nooleeyana markii dadka la soo nooleeyo mawtida yurjacuuna waa la celinayo ilaahi ilaah allah baa loo celinaya macnahaas culammadu way ku sheegaan macno kaleeto oo ay rajaxaan a'imada badankee sida maalan sheekh ibnu kathiir oo kaleeto sida maaragtay sheekh maxamed al-amin shinqiti oo kale sida al-imaam al-baghawi a'imada dhan ay ku fasirayaan macnaha dhaahirkaana wa macnahan dambe wey wal mawta mawtida in loo jeedo kufar gaarada loo jeedo wal mawta kuwa dhintay oo kufaarta ahna yacni oo xaq diiday dadkaasi laa yastajiibuuna laka walaa yinqaaduuna yacni ilayka saasoo kale wey walmowta kuwa dhintay oo adduunka kufaarta aho qalbigooda uu mayid ka yahay kuwaas waxa weeye xaqa ma ajiibayaan wey walmowta iska mubtadaysa khabarkeedina waa go-an yahay laa yastajiibuuna laka kuma ajiibayaan weyaan mar haddayna ku ajiibaynin yabcathuhum allahu allah wuu soo saari maalinta qiyaamaha ah kuwaas mawtida kufaarta ah oo adiga xaqaaga diiday wuu soo saarayaa uma markuu soo saarana yurjacuuna ilayhi ila allahi baa loo celinayaa markaasuu fayujaazihim calaa acmaalihim acmaashooda buu ka abaalmarinayaa weeyaan ayuu ka abaalmarinayaa marka almowta mowtka in kaafirka lagu magacaabo qur-aanka aad ay ugu badan tahay weeyaan الله وحوليا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني ميت كسوحا لوجه لقف كافر آها ثم إلهي أو نولي بالإسلام إسلام لماذا أو كن نولي وحلم ذا وما يستوي الأحياء ولا الأموات مركو الله ليه كوى النولي كوى بنتي مسلم يعني مؤمن كي كافر كمسلم نويا مركو الأحياء وأدتك مؤمنين تا walamwaatuna waa gaaladii iyo kufaartii weeyaan marka macnahaasna waa macno wanaagsan oo aymadaas oo dhan ay ku wada fasiraan weeyaan wa qaaluu lawla nuzila calayhi aayatun min rabbi wa qaaluu waxay yidhaahdeen kufaartii mushrikiintii mucaanidiinta ahay lawla nuzila halla nuzila maa la dejiyo calayhi ee calaa muxammadin nabi muxammed dushiisa aayatun mucjize maa lagu soo dejiyo aayad khaariq al-caada ah maa dushiisa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiina maa looga soo dejiyo min rabbi xagga rabbigii maa looga soo dejiyo oo allah xaggiisa maan aragno aayad khaariq al-caada ah may u soo degto yacni saasoo kale bay leeyihin lawlaa nuzila calayhi aayatu min rabbi marka hadalkaa waxay u leeyihiin ma ahan aayad haddii loo soo dejiyo inay rumaynayaan laakiin waxay u leeyihiin وتعنت يتمرد عناد أي مارك عناد يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي هذا الكاكولي سري أنبياني كلامك مارك آيات كلوسية مو آيات لي مادو قل وحكرا نبي الله محمد أبو هذا الكاسي كجوابي إن الله ألي قادر وأودا أود بؤلي مد أودا وي على أن ينزل إنو دجيو آية معجزة خارق العادة إنو رسول كيسا كسو دجيا الله وأودا ولكن نسيه أكثرهم ذلك بدن كودو لا يعلمون مؤقة صوت إلهي آيات كسو دجيوه خارق العادة كسو دجيوه ما يكرنا يومي مركو حوي مشركين توحي عدسن جرين والنبي الله محمد كعدسن جرين مروا البابا عناد هان إيا مارتي يعني تكذيب هان أي بينين أيان أي عدسن جرين إن آيات خارق العادة سيدي أنبياء ذهر اللوسيين إن لوسيوه أي ويدي سنجري وقرآن كإن بذنات كأركيسة في سورة الإسراء وكالتي إن شاء الله تعالى مركان تقنوه واركدون وحيث دبق بقايان واليان وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه إلى حاسس دبديك قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني أنت كرمين مين يدهن إلى أرض إلى بيا نوغسو سارتو أما أدي أنكو أرقنا بيرو أو ما أرقتي محالي دانا تمر إي عنب أهو بيهو إسكدح قل قول يانو وبيال بدن إلا حدو كسو بحين أدي قوله محمد وأديق أدلي ذا إلى أن أرجنه كرمين منه أما يعني وحي لي إن سمدا عذاب نجسه دجسه قيم سمدا كم إذا نجسه يعني مارتي نجسه دمسه أصابه لكنه كرمين منه أن أرجنه بلي أما مارتي وحي ليه ملائكة إلهي أن أرجنه الله ير ملائكة إلى أن أرجنه أدنى تسته مرمين منه وحيال سدا سوكنا اما ان ارغنا اديو غريو مارته كسميسن ذهب فيه في الضوء زخارف لو سميهي او اديو ليده ربغاغا كو سميهي الى ان ارغنا كرمين مين اما ان كو ارغنا اديو بوبايو سمدا غلي ان كو جيدنا ماركا سمدا غليسو اي ماركا سو دغيسو ادو كتاب وتو كتاب اولهي كو سو ديباي ادو وتا اد سمدا كلا سو دغتو كرمين مين نبينا يعني وحيال سدا سو كلا اهي عدسن جيري كيف مركا ربي ليه سبحانه وتعالى مركا يرهلين وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي آية ما حق ربي جيس اللوغس ودجيه مركا أي رهلين أي ربي أجوابه يقول إن الله قادر على أن ينزل آية ورد الله وحن أكيسة وحبك معها هو أوذا إن مارت الله سبحانه وتعالى إنه يعني آية معجزاه خارق العادة يوحي حدثة إنه سيه أود بأوليه لكن نبي الله محمد شكري سماه ربي بأسكاله أود أوليه قل إن الله قادر على أن ينزله قل وحطر هذا إن الله ألي قادر عليه كروي على أن ينزل إنه دجيه آية آية أسو دجيه رسولك إسو كسو دجيه وأود وحط اختراح ذين حدثة إنه إذن سيه أود بأوليه ولكن أكثرهم بدن كودو لا يعلمون مؤغا محين قرنين حكمة تركه سبحانه وتعالى لإنزال مقترحوها يعني حكمة ربي أقتقي إنه وحي أي عدسدين أو أسود جياه قرن ما يال محايا الوامحي مشركين تشيء أي اقتراح لين هذه اللوسود جين لها ولا ما يرميل ويبينين لها وحي عصدانا لم أدي الله سيئه إلا وحانا لم عناد ذكتها يلي الله كما مركي لوسو دجيانا ويبينين لها حتى يبينيانا وإلا هلاقي لها سيدة سنة الله سبحانه وتعالى أي كدر هرستي ويا سيدة الله بلي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول آيات إلا صادرنا وحنا قربي مجرو إلا إن ذكي حرب بينيان مركي لوسو دريموه ayd ay codsadeen qoom saalix waxay codsadeen sida mufasiriintu ay sheegaan dhagax bay halka intu imaadeen bay yiraahdeen hal sidaas oo geeloho intaas oo maarka caaniyo saayay in dhagaxan uga soo saartaan doorina markaas rabbu u soo saaray subhanahu wa ta'ala ma ayna rumayn bal hashi bay gowraceen مركز إلهي هلاقي سبحانه وتعالى وطاول. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وحوى أبسجلين أبو إله أسودرا مركو آيات أسودرا آيات داسا ريت ثمود لسيي وحشاس النبي الله صالح أو إلهي إمارة أسودي ما أين الرومين مركي بينيين وحشي أي بغنقوين الله هو أباب أشيوي مركو أبر رحمة إلهي سبحانه وتعالى أم حريساني درتيد باب الله وسميني ما دام أين الرومينين مركي بينيان آيات كاس أي بينيان ولا هلاقيا مرك إن أوحي قصدان الله سينين أيجي مصلحته جرتاوي مرك ما جرنا ياهوي حكم الله إلهي وقت جاي ما أي جرنا يا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم. وما من دابة دابة مجرته في الأرض لولك نحري سدابة وحتكبه ودش هذا كسجن مجره ولا طائر شمدرن مجره شمبر كاسو يطير دوليو بجناحيه اللي بدي يسكر بوتكو دولينا مجرو إلا حدي دابد جرتو وحبوكو كسعبة إيا شمبر هودكو على هدو جرو أمامون أمضوية أمضهو أمثالكم إذنكو كليتا إذنك إذن لم يتهويا. ما فرضنا ما ننتجين في الكتاب كتاب كي نحديثه ما ننتجين من شيء أي شيئا وحبه جماعة ننتهي كل شيء كست كل شيء كتاب وقوق وابني ويان نحدي سام يلمي ثم أنت الدبرين يعني ما رتي الله سبحانه وتعالى مركو أرنتاب كذين بياني الدبرين يحشرون ولا كل مني دوابتي وحي ذلك دشي سكو سعدي هي وحي هذا هي يحوذ كبي بييبا إلى ربهم ربي هو ذا الله كل مني يا مركا كبعد ويان ربي هو ذا الله كل مني. وما من دابة في الأرض يعني الدابة وحال إلى هذا كل ما دب على وجه الأرض بلدها وحال وحي قلك دشي سكس عضو حشرات يرك هم نقضين إنسان كهم نقضو حيوانات كلا هم نقضين وحال وحي قلك دشي سكس عضاه دابة لو يقاناوي مرك دابة وحقلك دشي سكس عضو مجره ولا طائر شمبرنا مجرته شمبرنا مجره شمبرك أو يطير بجناحيه لبدي سقربوت كدوله مركا يعني يطير بجناحيه طيران كيبا وحا لغو حري دولتان كيبا قربه لغو قيده لغو حري قربه لغو قيده وقيد لغو قبه وحيليه هو التأكيد من باب التأكيد وحوجين لحوجين سيدا أوتر هذوك مثلا يعني نظرت هداتر هذا وان أركيوي لكن مركا ترى نظرت بعيني إن بهي قانكو أركوا تأكيدوي سمعت بأذني بكتي إذا كن مغلق سمعت كليك وفلا وان مغلق لكن بأذني مركة راضوة سيح وجنه يساوي أخذت بيدي بادي أخذت هذا روان قاطي وشيء وان قاطي لكن مركة بيدي تراضوة تأكيد وي مركة ولا طائر شمبر مجرو شمبر كأو يطير دولي بجناحيه اللي بدي يسقر بوتك دولي واسك من باب التأكيد يدهان والحوجين يوي إلا حدي جيران oo shimbirta idaabad halka ku socotaaba ay ma jirto umamun dadwey umadawey umamun umadawey khalqi waya loo jeeda oo mithlukum amthalukum idinko kale taa idinko kale wayan yaani idinko kale waxa loo jeeda sidoo rabb idin abuuray ba ayagana loo abuuray sidii allah idinko idin abuuray ba loo abuuray sidii allah idinko idin irsaaqayo rizqi idin siinayo budaabad kasta iyo shimbir kasta kulligeedna أو رزقه أصي الله سبحانه وتعالى سنة قدرة إلهي إذنك إذن كوفو الشو هذي لمشتاي هذي عمارة عاصماتاي هذي عذرتاي هذي وحكستاي نغطبا أي إذن كوفو الشنة قدرة إلهي أيغنا سنو كليتو كوفو ليساويا مركو أمد إذن كو كليتا إذن لمد أحويا إذن كو كليتويا أمم أمثالكم وادد إذن كو كلا ولذلك يعني مارتي مجاهدو كالوحو بيجري وأصناف مصنفة تعرف بأسمائها أم ذا ليقانه مقعيه ذا لقو قرن أيوه شيء كستكله وأمد وصدق أدوك كلا الإنسان كأدو مدو تيئيهين أسماء ذا وذي مقعيه ذا لقو قرن أيوه قتادة وكلا وحبيج لقتادة من الدعامة السدوسي وحكم إذا هذا الذي سوكو فسير جري إلا أمم أمثالكم وحبيج الطير أمة شمبره وأمته والإنس أمة بني آدم كان وأمارت وأمته والجن أمة جن بن وأمته يعني سلاسة وكلوا به جريوية مركة وأمم وأنقوا كلتنا لمدعة سيدا أدعوا أدريميس أدريميس يعني ماركتي هداد دي متقدمانيو هداد جرت جرنيو سيدا اللقو أبوري اللو أبوري رزق أباهن طهي أباهن وهداد إذنكو كليتا أهوية مركاسو ربي سبحانه وتعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء يعني ما أن كتقين ما فرضنا وحالوجي إذا ما تركنا وما أهملنا ما أن كتقين في الكتاب كتاب كدحليسة من شيء من تواسك الصلاة بيدهان يعني شيء أن أدو يروك للمتهي وحنك جماعة ننتهي شيء كستكلقي كتاب كان دحليسة يلني كتاب كان مركب حال وجيدا كتاب كان والله أولي وحن كتقن لما أركو وحال وجيدا علماء مثل أبنيهين والله المحفوظ الله المحفوظ قال إيره هذا او الله سبحانه وتعالى شيء كست كله مقادير خلقه اذن او دخدودا ييلاي كودا ير يمدكودا وين وا كسغنت لوح المحفوظ كي كدخ سوغيين ويان معناها اي علماء بدلكود كفسران وحا جيره علماء قار كميد او دهيس القران كفسريسو لكن وحا كخوق بدن لوح المحفوظ كلو فسرو حديث القران كلو تلمامو ليراهو ما فرضنا ما ان كجتجين في الكتاب كتاب القرآن كان من شيء وحبك جماعة ننتجنا دين ليرهدنا يعني وحلو جينا شيء من أمر الدين إما تفصيلا وإما إجمالا كجماعة ننتجنا إما يعني هذه القرآن كان لقوفة سرون دينك أو إذن دينك الله أرادك كأها كتاب القرآن كان بحدي سيئا أما سي تفصيله ففاصل الله شيئا أما سي دوضوبه إجمالا الله شيئا لكن مركز تبا الله سبحانه وتعالى كتاب كاس يعني مارتي أمر الدين أو إذن أيكو كل مين مركز من شيء ومن أمر الدين بلوجي داوية وحوك قلت لي وأمر الدين دين كأمر كيسو إلهي كل مين سبحانه وتعالى وحيدتك مسالح ذو ذاها دوني آخر أنفعي دين كوذي عبادة ذو ذا رب ذو ذا وحرنا الله آية هدون كوذي آخر ذو ذا سعوكتو سلاها الله كتاب كاسو بحدي سيئي لكن علماء حب ذيهن إلا حب محفوظ كاللقات بقوية ولذلك ابن كثير وكالات مركو فسيري حولية مركو خلقي كسوة الله الجميع علمهم عند الله كل قد وحصى إذن إلهي أكتي سبيكو سبيهين لا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا يعني سلاسة وكالولية الله سبحانه وتعالى ما هالماما خلقي قد كل قد رزقه ذا كما هالماما مامركه ذا كما هالماما أما بنان كهجوغين ودلك هجوغين أما بدها كجرين برق هجوغين أما بحري وبدها كجرين وحين لم يتوليها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله المحفوظ كان لوجي ذا مركة تاس أي لوجي ذا في سورة هود أو الله كشيغي تاس وكلبي لم يتهيليه مركة ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب وحبك جماعة ننتجين أي رب لي سبحانه وتعالى وأنقل من الله المحفوظ كشيء كستكون لجيبك قرآن ثم انت دبدي إلى ربهم رب جودة أي يحشرون ذك الله كل من يا يعني مارت الدابدي دوابتي أي الله كل من يا ويا مرك يحشرون ذا وحلوج ذا الأمم كلها أمره إذل الله بالله كل من يا هدي إنسيهم هدي جنيهم هدي مارت الدواب كليهم هدي شمبريهم والله وذا كل من هل كسر سكوكين محل الله كل من يا والله كلا جرسوريا والله كلا حقاضيا حتى حيوانات كلا كلا جرقاضيا ولا صانوليني ولا صابحين إله باللوكيني إلى الله كلا جرقاضو سيد مثلا إمام مسلم في صحيحه وكو رنايو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتردن الحقوق إلى أهلها لتردن الحقوق إلى أهلها وحليها النبي عليه الصلاة والسلام حقوق ذاتك آتك قادتين طفل بحق أو قردرد كوهيستا أهل في سيدك إسكالها بوحي لنيا يعني إلى أهلها بدوحي لنيسا حتى يقتص للشات الجماء من القرناء إلى مارتي، يعني حتى يقتص من الشات الجماء، يعني وحولي للشات الجماء من الشات القرناء إلى الله كالقر قاضو أو إلهي أو كالقصاص قاضو كريدي جيسها لحي أو هرتسي مدر جيسها لحين لوغا قصاص طمالن تاسي تي أن جيسها لحين هرتسي قصاص تيد لوغا قاضو مركا عدوال بكلهين الله سبحانه وتعالى وأوكل قصاصا ياويا مركا حتى حيواناتك أيا لسعرني سلو أوكل قرق هذا بني آدم كانوا يسكبه في جنك يمارت وحكا لا يتبه مركا الله خلقه إذن أي سعرني يعني آيات داس مركا علمات وحيليهين وهذه وفي هذه الآية دلالة على أنها تحشر دوابتي يشنبره إلا كيني كما يحشر بني آدم بني آدم سيد بني آدم كالله كيني إلا كيني مثل كاسنا أي مفر بدنا كتكتي وصحابة كمدة تابعين كمدة أي قوة التقين ويا عبد الله بن عباس وكل مركو فسره يحوليها يعني يحشرون مركو ليها حشرها موتها بولي كل من تيدوا دمشد يدقى دمته أي لوجه إذا موت قالوا كل من يا ساسو أجهد لكن مثل كلا أي علماء كرجحا إن حشر يدقوا يعي بعثها إلى يوم القيامة إن لصو صار قبورته إذا لقصو صار ما لنتاس يوم القيامة هو الجزاء والحساب اللي لصو صار ويا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كفروا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا والذين كوي كذبوا بينيي بآياتنا آياته إن بينيي وآيات كي تنزيلي أها و الله سوشي سوكسو دجي صم كوى دجلأوي وبكم كوى أفلأوي في الظلمات مبديال تحذذك وكسو مقدم يكون حسوين يعني ظلمة الشرك والكفر والتكذيب والجهل يكون حسوين وين من يشاء الله الله قفكو دونه يضلله الله وباديين قفك مشي أليس إنه باديين أي كل عضو الله وباديين يا وين ومن يشاء قفكو دوننا الله سبحانه وتعالى وهداية يسعو دونه يجعله حقيالي على صراط وضع مستقيم طوصا دوشي لم يكن سغن بوكيه لياويا وضع طوصا أي دوشي لكو سغن هداية أي سين ياويا مركا يعني الله سبحانه وتعالى تتكى مكذبين تا حالكو ذا أي نوشي أو رسوش بينيو رسوش بيني نفتو ذا كحري باب الهداية كحري ودي ذا هداية ذا بابتين أيجا مارت حلاج إيه مارت فساد كي ضلال كي بعض الرجالين بتكسبوا كورن. مركو والذين كذبوا ومرتدي سنينا ثم تاسبان مارت خبر كي كديجينا في الظلماتنا خبر لبعض كديج كرنا وبكم الله كاسن قعطينا. والذين كوي كذبوا بينيي أو رسوش بينيي يوحي إلي ما دينه حقه ثم كوا دجال أويا. صمن قوه دغلا ويان ساس رب لي سبحانه وتعالى مركا يعني وا دغلا يهينو حقي ما مقلان يعني صم الحال لو جمع اصم اصم بمارك لو جمع يا صم هي لو جمع والاصم وحال الذي لا يسمع قفك ان وخبا مقل ايا ليدا دغلا ويان وبكم قوه افلا ويان وجمع ابكم أبكم أي بكم اللغو جمعنا ياوي وحال إلى هذا الذي لا يتكلم قفك أنا هذا الأول كرين أي صم أي بكم اللغو شيقاوي مركا معنيه ذو حوي يعني ذكاس حقي ويكدق لأيهين وممقلان خيرك وين كأف لأيهين وخيرتي كمهد لان يعني ساسا اللوجي ذاوي في الظلمات مقديال دحدود بينك سجيه ظلمذي وحيكون حسجيه شركي هي كفرية يعني واحد أخا يستان شيء أي أيه وكون حسجيين إنه خير هي وحقي هي أخا يستان ويا مرك مقديال بيكون حجرا مقدي بحري أيه كسجيين مقدياش الله سبحانه وتعالى هو تلمان قرآنك يعني ما ركتي ونوش هذا بحب ذم بقرآنك سورة البقرة كسر مرنا مرك المنافقين تلاقيهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مقديال بو ربو قد احتاج النور كنت تقدميه يعني ساسا لليه صمم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله أرعي أنت اسمع. وحجر في سورة النور وكليته الله مركو تلمامي قال لي عمل كودي وحكسوا جيهين ظلمات إن يكوا بدحجر أو كظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني تاسو إلهي كنت المام حال كذوح لم يبيهاي بد أو ضبول هر أو هر كاسنا هر كلا أو دل ساريهاي هر كاسنا أو ضرور مدو بدن أي دل سارنتهاي مقديال أو كاركود كارك كاليس دل ساريهين أي يكون حسوغيهين وي ومركاس مركو بد قديه كجرو أو هر كاس هر كاس الرأيو هر كلا أو كاسي سرأيو ضرور أي كاس الرأيسو مقدي أو كجرا مركو قعمك إنو بحياء أو دانا أو سن أركينا حتى قعمك سوء سوء جيدي كريم خلقاس أي كدع سوغيهين أو كفرقا إيا مارت الضلالك أه مركو قفكو إلهي أسا نور إيهلين مالا إلهي سبحانه وتعالى عدك لو نور إيهلين كرتا لما أركوين من يشاء الله ألا قفكو دانا يضلله الله بابيايا يعني خلقي بس أساها كتصرفه سو دور أمام إن شاء الله قفكو إلهي دانا مشي أدي سيكون عظيم بابيايا وأبابيين وي ومن يشاء قفكو دوننا يجعله هدايته أو دونوي يعني من أحب هدايته قفكو الله هدايته سجعله أو دونه يجعله حكيالي على صراط مستقيم ودته سن متكسه قدشه أي رب سبحانه وتعالى كيالي يويا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين قل وحترى نبي الله محمد أذيب ومشركين تمعاني دين تأهيل لحظ ليه وحد كتر هذا أرأيتكم أي أخبروني وي إي والرمى بل إي والرمى إن أتاكم هدو إذي ماد عذاب الله ألا عذابك سهدو إذي ماد وعذابك رب سبحانه وتعالى أو إذي ماد أو أمسي أتتكم الساعة قيامه أي دين تماد أتتكم الساعة ساعدي قيامة إذين تماد أغير الله أتدعون مياد بر يسان أو دق يشان يسان غير الله الله وحان أحيب مرك عذابك أذن كدعو أما قيامه أذين يمادو معدان الله أحيب باد بر يسان وعابد يسان ودق يشان يسان إنه درك إذن هي إذن كفيدو إن كنتم هداتهين صادقين كور شيغيو محاكور شيغيسان في اتخاذكم آلهة مع الله يا لشرعة الله لجرن كيس إله يا ليالتين كو كور شيغي هداتهين مركي نبكو إذن كدعو الله إذا نحن يدوك إشان إسان أكبر إسان ويا بل إسكبر يعني لا تدعون غيره إذا الله أحين مبر إساني إياه إساق أوكلية أي تدعون بر إسان نبكو مركو قال هذا كدعو الله كلية بريا سبحانه وتعالى أيو قيشنا مركات بريسان فيكشف الله فيدا وحو إذن كفيدا ما تدعون وحي آت بريسان إليه إلى الله يعني الله آت كب بريسان أقول قيشتين أنه إذن كقاذ أيو مارت إذن كقاذا ويا ما تدعون إليه وحقوية رتين الله سبحانه وتعالى إنه إذن كفيدا أيو ربي إذن كفيدا قرم ويا لكن إن شاء هذا دونه مركو إذن كقاذي ومشي آل إلهي لكو حرمت هذا ربي دونه ويا وتنسون مركاتنا مركات الله كليه بريسان او يا عمارتي نبكى اذن هيا وشيغانيسان وتنسون واد حلماميسان واد كتغيسان ما تشركون واحد ولا جنيسين واحد خلق الله لو ودا جنيسين واد كتغيسان ويا بمعنى واد حلماميسان مركا الهياشينا حقا دغانيسان الله كليه ام باد قيشانيسان لو جيدا مركا هلكن ايدهان وحوية يعني رب سبحانه وتعالى ذاتك معاندين تا أو مشركين تا أيو كور رميا حقيقة أمري وحال ليه ذاتك مركي برواقة كلية كل حجران أي أمني هايستان ونبقوا سن هايسن أي شركي اللي مادان مشركين تساسوا حالك ودوها مركي برواقة يخير كل حجران أمانك أي هايستان أي ماركتي الله يعني شرك أي لي ما دار شرك أسمية لكن مركي دباتت هابطو إلى هياش وذا حقه دقا واهل مامان واسكباطا وحير هذا ما انتو كلمة شر آل هذا رحمك وقبا كران markaas ilaahay kaliye bariya markaas waxa la leeyahay war mar hadii aad fi xaalada shidda dibaatada markay jirto aad ogtihiin oo garanaysan allah mooyee cid kale dhulka idin ka qaadi karo inuu san jirin marka aad barwaaqada iyo amniga ku jirtaan maxaad rabbi ula wadaajinaysaan waa idin sidee weeyaan ma allah cibaadadiisu khaalis yeeshaan keligii maad barisaan keligii ma u qeyshataan waa idin sidee weeyaan marka hadalkaa sidaasaa loo jeeda qul waxaad tiraa nebi maxamedow ara'aytakum bal ii warama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullaahi alla cadaabkiisa hadduu idiin yimaado yacni sidii ummadihii horeeto loo halaagay oo cadaab ugu yimid haddii inta cadaab samada idinkaga soo dego la idin baabi'iyo bal ka warama aw amase cadaabba idiinma imaanin atadkum saac qiyaamihii oo idinku dhaco saacaddii qiyaama ay timaado ay idiin timaado aw atadkum saac saacadda qiyaama ay idiin timaado idinku dhacday aghayra allaahi alla axdaan ahayn miya tadcuuna aad baryaysaan marka aghayra allaahi hamza yacni gayrada oo mafcuulbihigii baa la hormariyey oo ficilkiisa lagu hormariyey marka macnaheedu waxa weeye ducada ilaah dhisa iskale cid kaloo la baryay ma jirto weeyaan atadcuuna ma baryaysaan gayra allaahi alla waxaan ahayn miyaad baryaysaan weeye yacni miyaad dadka yacni xaaladaas markaa ku sugan tihiin ma allaah baad baryaysaan mise cid kalead baryaysaan allah keliya had baryaysaan weeye baryada marka ilaahay subxaanahu watacaala inaad yacni u barax tirtaan ayaa la doonayaa weeyaan aghayra allaahi tadcuuna marka la leeyahay alla miyaad baryaysaan fii sarfi alcadaabi cankum cadaabka inuu idinka idinka leexiyo idinka qaado miyaad ilaahay cidaan ahayn aad u baryaysaan weeye maya allah keliya barya cid kale oo cibaado iskale idinka qaadi kartaa ma jirtee yacni rabbigiina baryada ku gooni yeela weeyaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo haddaad ku run sheegaysaan ilaahyadiina inay maaragtay aaliha ilaahay macallahi ay leeyihiin ayaga maad barisaan marka dhibku idinku dhaco maxaad alla keliya u baryaysaan saasaa loo jeeda ama in kuntum saadiqiina haddaad kuwa run sheegaya tihiin yacni ana asnaamakum tadurru watanfac inay asnaamtiinnu waxna idiin dhibi karto waxna idin tari kartaa haddii aad aaminsan tihiin yacni waxa weeye yacni haddaad kuwa ku run sheegaya tihiin yacni maxaad maaragtay alla cidaan ahayn yacni alla keli aghayra allahi tadcuun mawjeeda alla cidaan ahayn yacni maad barisaan baa la leeyahay haddaad run ku sheegaysaan maad ilaahyaashiinni barisaan saasaa loo jeedaa bal iyaahu tadcuun bal yacni waxaa loo jeedaa bashaan waxay ku cadfantaha la yidhahdaa waxaa lagu cadfaya jumladan bal iyaahu tadcuunada waxaa lagu cadfaya calaa manfiyin muqadarin shay la anfinayo oo muqadaro meesha ku jiro ayaa lagu xiray oo macnihiisu yahay laa tadcuuna hayro cidaan allah ahayn ma barisaan markii dhibaatada idinku dhacdo bal inaad barisaan iska dhaafe iyaahu alla oo keliya ayaa tadcuuna aad baryaysaan oo ducada ku gooni yeelaysaan markaasuu fayakshifu allah faydaa maa tadcuuna wixii aad bariseen ilayhi isaga aad ugu qayshateen ood ugu yeerateen dhibkii iyo durkii idin hayay ayuu idinka qaadaa in shaaa hadduu doono ay in shaaa kashfahu cankum inuu idinka idinka qaada hadduu doono markaasuu idinka qaadayaa weeyaan watansawna waad halmaamaysaan nisyaanka bimacna tarki baa loo jeedaa watansawna waad ka tegaysaan oo waad halmaamaysaan oo baryimaysaan maa tushrikuuna wixii aad wadaajinaysaan ood rabbi la wadaajin jirteen oo asnaamtiinni iyo andaadiinni iyo aalihadii aad samaysateen maalintaas waad ka tegaysaan oo waxba ma tari karaan baad odhanaysaan marka yacni taas baa lalee watansawna maa tushrikuun marka mar haddaad fii xaalati shidda aad ilaahay baryaysaan fii xaalati rakhaana ilaahay barya barwaaqada markaa ku jirtaan rabbigiina barya baa lalee qur-aanka marka way ku badan tahay mushrikiintu marka ay galaan baddoo kale ay ku safraan iyo waxa lamidka ah gudoomaha markay fuulaan oo amwaajta iyo hirka uu ku kaco ilaahyaashooda xaggay dhigtaan waxay yidhahdaan maanta kuwan oo kale aalihadeenna meeshaan waxba kama qaban karaan yaa wax ka qaban karo allah keliya wax ka qaban kara yidhahda markaasa ilaahay cibaadada u barax tiraan waqtigaas bay sameeyeen allah wuxuu leeyahay fi suurat lisraa waidaa massakum adduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaa yacni markuu dhib idinku taabto badda dhexdeeda wax alla wixii aad caabudi jirteen waad halmaamaysaan waad dhumayaan waad ka tegaysaan ilaa ilaahay mooyee allah baa idiin soo maarta noqona كليات بري الله كليات بري إنسان. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم مركات بر قال إذن كاننا شركي جناتك جيسا كانوا إسكا آدان ويا وحلم إذا في سورة اللقمان الله أكلية وإذا غشيهم موت كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاكم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. يعني حولي الله سبحانه وتعالى حديث هلك أو ضبوله يعني ما أرتسني ضرورته أو كلا أو ضبوله دلت أو كلا أو كل نغضاه دعوا الله مخلصين له الدين إني هلاك سما يمرك أقادات ألك لي بعبادي تحيك أخالصيانا كوي كلا أمو يكتغان آلي هذا ولي وحده يكتغان لكن مركب برقي ماذا نبدأ كسوى الدقان شركه قولي ماشي بيكب اللابان ويا مركا يعني الضبيعة داس أي لهايين مشركين تويا سيداس درتد هدو حاركي سددك مسلمين تا هم بدن أو كمدا لباتنا يعني مشركين توحي كحشون جلتي سلسمين جل ومسلمين تقار سمين يعني ددك يبا ددو ودا دوحي كبا دعين ايا شد مركي كقود عضو بلايك وقبطو شي خبل شرط كقلو شي خبل أقيشو يعني ولذلك وحا أركيسا هدي يعني مارتي ددك باور ولد الدوم ايو ناشو الله ايو الله ايو ودي لها بوحوا له شيخ جيلانيو شيخ فلانو يبوك شنين شيخ فلان ماشا سكر حلق ما تريكرو هولا ديار مريس مركي دباتا ايكو اركان بوحيلي شيخ هلو وهك يعني مشركين توكي حشون جرين وحص مثل ما ينجري واذا غشيهم موج في كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين هذه مركي دباتا ايكو قد عليها شيخ هلو او فلان وبات ورنسا سحمية وكس عقيدة المشركين تركسين لذا تمسلنا وشيقا نيسا marka arrinkaas waxa jira muslimiinta inay ku baraarugaan halkaas hawada iyo dhulka iyo badda Allah mooye durka kugu gaaro cid kale ka qaadi kartaa ma jirto sida darted ilaahi subhanahu wa ta'ala u qeyso wax ka soo haro makhluuqana uu qeyshan weeyo walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un walaqad arsalna wan dirnay oo inaan dirnay ba sugan يعني الرسل اي رسلا باندرني ويا رسل باندرني الى امم امراء يانو درني امضه او من قبلك اديغ هورتاده اه نبي الله محمد امراء ابي كافرين ايان رسل كافرين او درني فاخذناهم امته وان قبلني بالباساء حالتي بدك بدني او باس كلهي اي يعني حالتي باس كلهي بان كو قبلني والضرائي حالتي ضرك اللي باتذا لحيد نوان قبا نيوي محان بك إمارة بلايلة أنا قبا ني لعلهم يتضرعون لكي يتضرعون إن إلهي أسوى النقضان وطوبة كينان أخو شوعان برتد بان أسمين فلولا مي إذ وقتي جاءهم أو أي جاءهم رسوشي أي أي مادين جاءهم رسولك أو أي مد وجاءهم ويمد بأسنا جاء فعلك بأس دون فلولا مي إذ وقت جاءهم ذكي أمريه ويمد بأسنا باس كني وعذابكي ويمد تضرعوا مي تضرعان وخشوعان وربك وضعوا النقضان مركب يعني ما إنا تضرعين إله أمان نقنوي ولكن سإنا ولكن سي قصد قلوبهم لا بتوذبا قل الشيء way angagtay oo xaqiibay ka qalashay weey ma qaadanayso wazayna lahum ash-shaytan shaydaankiina waa u qurxiyay ma shay buu u qurxiyay kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay sameen jireen oo shirkiga aha iyo kufriga iyo takdiibki macaasidi ayu shaydaankan u qurxiyay weeyaan halkan Allah subhanahu wa ta'ala labadan aayadood wuxuu noogu sheegayaa rasuul inuu diray ummada nabi ilaah muhammad ummadii ka horreey ummada muhammad ka horreey inuu rasuul badan oo u diray buu rabbi noo sheegay markay rasuushii loo diray ay beeniyeen ummadahoodii oo ay yaani ummadii ay beeniyeen rasuushii allah wuxuu ku qabtay dhibaato buu ku qabtay shida la kulmiye faqr baa la kulmiye cudur baa la kulmiye wixii lamida ku dhacay waxa la doonayaa intaasi inay soo noqdaan ma ayna soo noqon markaas uu leeyahay Allah war markii dibka uu taabtay oo dhibaato ku dhacday may rabbigooda soo noqdaan may gartaan oo qalbigooda ma qashuuco ay gartaan waxaan inay imtixaan tahay laakiin ma aynan garanin bi ilaahi leeyahay sawtu waa maxay qalbigooda qallalay weeyaan kan labaad sheedaan ba u qurxiyo waxa ay sameeynaan oo kufriga iyo shirkiga aawada walaqad arsalna waan dirnay rasul baan dirnay ila umamin umadaan u dirnay umadaho min qablika adiga hortaada aan nabi lahayn muhammad fa akhadnaahum umadihi waan u qabannay bil ba'sa'i al ba'sa'i ad darra' umadaha way kala qaadaan al ba'sa' waxa la yiraahdaa xaaladi baas kala hayd oo loo jeedo faqrigi dayq al aysh loo jeedo abaarti iyo jagdigi ayaa loo jeedaa abaar baan ku qabannay faqri baa maartay lagu riday yaani nolosha lagu ciriiriyay waxa soo dhan baa lagu sameeyay wadarraa'i xaaladii durka lahayd ee dhibka badnaydna waan ku qabannay marka adarraa waxa loo jeedaa bay leeyihiin al amraad wal asqaam wal aalam wal maut bima shaa ahlkiyo dhintaan yaani maartay cudurro lagu rido iyo wixii lamid xanuuma ku dhaco waxa soo dhan baa lagu sameeyay maxaa ilaahay oo sidaa u yeelay lacallahum yatadarra'uun inay tadarrucaano ay khushuucaano allah isku duleeyaan marka atadarruc waxaa loo jeeda waa atadallul weyan laana waxaa la yidhaahdaa yacni maaragta daraca fa huwa daaricun idaa dalla haddii uu qofku isduleeyo baa la yidhaha daraca fulaanun baa la oranaya fa huwa daaric waa mid isduleeyey oo rabbigiis isku duleeyey weyaan marka lacallahum yatadarracuun inay khushuucaan oo rabbigooda u tawba keenaan ay u soo noqdaan oo kufrigii iyo shirkigii macaasida ay ka soo noqdaan darteed ayaan dhibaatada ugu qabannay falowlaa may id waqti jaa'ahum ou u yimid ba'suna baaska iyagii iyo dhibaatadii aan ku qabannay tadarrucu may tadarrucaano khushuucaano ilaahay isku dhiibaan subxaana wa tacaala yacni baaskii markuu ku dhacay cadaabkii ou taabtay may allah rumeeyaan allah u tawba keenaan diinkiisii qabsadaan sidaasaa la yidhi marka falowla yacni maarata lowdan waxay leeyihiin lowlaada waxay leeyihiin culummada waxay tusinaysaa calaa annahu lam yakun lahu cudrun fii tarki tadarruci tagista ay yacni maaragtay kaga tageen tadarrucaasi cudurdaar ay u leeyihiin ma jiro ilaa waxay tadarruca uga tageen cinaad iyo takabur bay uga tageen wey kibir ay islaweynin ay maaragtay rususha iskala weyihiin ayay uga tageen wey walaakinse qasad quluubuhum inay tadarrucaan iska dhaaf maba jirtee qasad quluubuhum laabtoodii baa qallashay wax khayroo galayaahi ma jiro khayrkoo dhan buu ka xirmay weeyaan wazayana lahum shaytaan shaydaankana wuxuu u qurxiyey maa shay buu u qurxiyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo oo shirkigii iyo kufrigii iyo macaasidiiya ayuu shaydaanku u qurxiyey markaasay fadannuu annamaahum calayhi diinu lxaq waxa ay ku sugan yihiin diinka xaqa inuu yahay ayay u qaateen weeyaan diinka xaqa waxa ay ku sugan yihiin inuu yahay ayay u qaateen baa layihi marka ummadaha markii shidada lagu taabto waxaa la rabaa inay ummaddu ilaahay usoo noqoto ay garato imtixaan min allah inuu yahay laakiin ummad haddaysan marna soo noqonin ay waxeedii kufrigeedii shirkigeedii macaasideedii ay iska daa'imto yacni ummaddaas waxa weeyaan waan arki doonaa waxa weeye baab kale buu rabbi u furaa subxaanahu watacaala aayadda buu rabbi noogu sheegay hadda masalan yacni ummadda soomaalida ka la yidhaahdo oo kaleeto dhinac walba ilaahay waxbuu ka tusay laakiin yacni waxaa yar inta ku cibro qaadataa yar dadka ku cibro qaataa yar bal fisqigii meeshiisuu joogaa dulmigiibaa joogo qatligiibaa joogo nahdigiibaa joogo qadcu tariiqiibaa socdo wax walbaa la samaynaya meeqay soo mareen yacni mar ilaahay subxaanahu watacaala abaaruu ku sallidaa waa arkaysaayo roobka ilaahay inta ka cishto baa maanta dhan waxay u qeyshanayaan gaalay u dhawaaqayaan liin hanala soo gaaroy baahi baan u baaba'nayay bay odhanayaan mar waa abaar roob markuu yimaado waxaad arkaysaa duufaan wuxuu ku noqonayaa maaragta faydaanaad baa ilaahay ku imtixaana wabiyaasha inta iska maaragta butaacaan bay meel walba tagaan oo markaas guryihii iyo beerihii iyo wixii ay baabi'inayaan waa xadaad ilaahay oo dadka ku qabanayo inay soo noqdaan dartiis wuxuu ilaahay dhexdooda yeelay yacni maaragtay amraad iyo cuduru ku sallidaa shuban baa ku dhacayo daacuun baa ku dhacayo shidooyin fara badan kaneecoo magaciisii shidabuu ilaahay ku qabta dhibaataa lagu taabtaa intaas ilaahay inay soo noqdaan buu doonayay markaasay tamarud dadka kasii qaadayaan dulmigii weli ay iska sii taagan yahay waxaa arkaysaa yacni waxaa lagu yacni allah uu maaragtay yacni ku qabtay oo ku imtixaanay xuruub oo ahli ahoo dhexdooda islaayaan wacuquubow dhexdooda isbaabi'inayo eber iska dhigayo oo isbaabi'inayo reer hebel iyo balaayo iyo baas iyo qabyaalad iyo wax daran isku baabi'inaya yacni waa cuquubo ilaahay uu ku salliday inay gartaan dunuubtooda in loogu salliday inay fahmaan الله سبحانه وتعالى عدو خارجي وكسل لنا مر مريكنا الله صدر مر إتوبيان يوحى الله صدر مقعيسيو بابئين يبرك اللقاء وحان ردان امتحان إنيهين ما يدرون ما قرنا يا مرك قفك وحال رأينه إلهي أتضرع سبحانه وتعالى وحان ذنوب أنك أن كسبنين ويهئنا قرنوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي لي إمسا محان نهاري زلزال كليها إلي ماشي أمد وابابا قار بدك بابا قار برك بابا وقرتينه بدهان واي قحي كانوا ضباب بدهان من باسئيه كسما يقول لحيس أمد بدهان كبابا إلي إلى يومنا هذا بوساس إلى يمن وقو بابا يعني ضد تهريبه أردائيه يمن انت بحش محالي ليبيا كتغو يورب إيمانه تهريبه بدهي كبابا برقيبه كبابا وسودان يصحراء قاسي ليبيا وسعنا إليه كبابا يعني وأمد أي قبب مارت لبي يشد إلهي مارت امتحان أدريه ولذلك عالم كهذا ميلا صومالي اللي يقول ما بيجران ملينا نال أيسان جوغين وأحد الصبا اللي من كيف بيجري أو صبا ذي غير صبا أو يرهدين ربنا باعد بين أسفارنا يعني ذكي إلهي بريئين ومارتي يعني سفر كوذك لفقية وكلا وأمد صومالي اللي قد قارب أيسان كل نولين مجر أمد صومالي اللي كل قد نال أيسان جوغين ملا وحا كينان وحا ويواد يعني معاصدي الظلمي يشدد أي مشاكل كجروي مرك إلهي سبحانه وتعالى إنا أمقنا وحانا إنا أرقنا إنا معاصي أنك أن لن من إنا يتهي إنا قرنا سي أن إلهي أقول توبكينا سبحانه وتعالى حدانا توبكين يعني ذاتك هدي مجتمع شعبك أيهين شعب ظالمين هديهين إلهي وحوكو صلدا مدح ظالمين وإلهي كو صلدا وسنة إلهي سنة إلهي الله حوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالم ظالم هداته ظالم إلهي ما ضحكا قد بقية مرنا من نقول يسو يعني أبي هدا ظالم كهي مرك شعبكم يستصحوا بالرضا سي قيادة هدي شعبكم ضد توسن أيهين ضد صالحين يقصوا اللعب بحر وما ده دول في عين وصالحين أهل صلاح إلهي سمد عيد وكيني مايه نحن ذو كسوا الدراوية مرك نحن ذو ما ملحل وقبي مرك وحال الرضا ضدك إن شعبك إنه إلهي أنه سبحانه وتعالى أم أود الله بنا كل جن إلهي أم توبكنا وحن امتحان من الله إنه يهنا قرنا صوت معاصي أنا قال الله إيماننا إني تينا أجنويا الله أولياء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا مركي أي كتاجين ما ذكروا به وحي اللجواني أو البأساء والضراء نبكي لوقت ووان وها إن كون تمان الدوني لعلهم يتضرعون إلى يرزمين شيء اللجواني يعني مركي أي كتاجين فتحنا وانفرنا عليهم دشودا أبواب كل شيء شيء كست كل بإربه أيار أفرني حتى إذا فرحوا مركي أي قوقين وكبرين بما أوتوا وحي لسيئة يكون كبرين أخذناهم وان قبلني بغتة كذا أيار قبلني وي سلم فلان أيار قبلني وي فإذا هم مركان عذابك أن أوقبتي وابا أيغو مبلسون قوسنا خير من كقوسنا تربدي وح خير إذلبا وابا أيغو كقوستي وي مركا حدي أي صوت تدك أمد التضرع ويبا لبات أنت اللي قبته لبكي أي تضرع لإيمان وآيان وحن امتحان من الله إني تاي أنت قرتان أي كسر أي كسر نق أي كسر يعني أنت قرو وآيان أي كسر لابن وآيان الله حوله يا مركان باب كلا الله فرا أمام بالسيني برواق بالسيني ماشي مارت عبسيدي وحلوه بدلي أمني وحاو مارت فقري وحلوه بدلي برواقه استدراجا من الله سبحانه وتعالى إن الله سيتبريه أو أين وحدة فهم أو حق أو سمكل بيقول ذكر درت استدراج بالله وسبان سبيدون شيء أي أقر تام بتنا بالله برادكية إن ده ومرك أي كسوق نادان برادد أي أمارة سيدا لو يهلي مرك أي يعني نعمة ذا كوك قانو كوك بران دبدد من إله وحلا جواب إياويا فلما نسوا مركي كتجين نسيان كارك وحلو جيدا وبمعنى الترك سلا صوشيقني أو عبد الله بن عباس بن جريج غيرهم يكوف السريان محايل النسيان كي حلمان كي حقيقي قهدي لو جيدا الله ما قبتين نسيان وحاق حلمان تنينكو من قبري لقو ما قبتين حلمان كي عادي قاماهن وبمعنى الترك فلما نسوا مركي كتجين ما ذكروا به وحي اللقواني ومن البأساء والضراء محي كتجين يعني وحي كتجين كوان سمان dhibkii lagu qabtay inuu ku waan samaan ayay ka tageen markay sidaa yeeleen fatahna waan furnay alayhim dushooda waxaan u furnay abwaaba kulli shay shay kasta kulligi irdihi baan u furnay maalkii baa loo badiyay awlaad fara badan baa la siiyay rizqiga loo waasiciyay amaan baa allah siiyay khayr oo dhan abwaabtiisa adduunyo ayaa loo wada furay weeyaan marka si ay u halmaamaanba inay maaragtay ay isku haystaan inay dad toosan yihiin ba say isugu qaataan yacni quluubtooda ilaahay khayr oo dhan ka xiraya wey adduunkii baa lagu imtixaani marka markay nicmada helaan xataa idaa farixuu markii ay qooqaan markay qooqeen oy kibreen faraxan waxaa loo jeedaa waa faraxa batarin wa ashara liiraan qooq weeye kibir wey markay qooqeen sidii yacni u qooqay oo kaleeta qaaruun markuu ilaahay u nicmeeyey إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة محير هذه قال المحير إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إذ قال له قومه لا تفرح وقوق وكبر فبغى عليهم مركز إن لا تفرح حقوق إن الله لا يحب الفرحين فكفرحا وقوق بلوجينا حتى إذا فرحوا مركي قوقين بما أوتوا وحي لسيي oo maalkii iyo maarka awlaadii iyo khayrkii la siiyay ay ku qooqeen ku kibreen Allahu tuuleeyahay akhadnaahum waan qabannay baqtatan kada ayaan ku qabannay al baqta hala soo marnay al faj'atu bal ilaaha kada ayaa lama filaan si lama filaan waxa la ilaahdaa yaani baqtada markay fasireen waxa la ilaahdaa al akhdhu ala ghirratin min ghayri indhaar sabiq ayadoo aan digniin lagu sii siinin ayaa lagu qabanaya war waa lagu cadaabaya ama waa lagu halaagaya lagu oran maayo horaa laga qabani weeyaan akhadnaahu baghtatan kada ayaanu ku qabanay si lama filaan fa idaahum waada ayagoo markaasi mublisuuna quustay yacni aaysuuna min kulli khayrin khayro dhan ayuu ka quustay weeyaan laana almublis waxaa la yiraahdaa culimada ku fasiraan yacni alxasiinu alaayisu min kulli khayr qofka murugaysan oo khayro dhan ka quustay ayaa waxa la oranayaa ays baa la yiraahdaa weeye walidaalika yacni waxaa la rabaa marka ilaahay nicmo uu ku siiyo nicmadaada inaad garato inay imtixaanta inaad u fahamto shida markii lagugu taabto shidada inay imtixaanta inaad u garato ayaa la rabaa xasan albasri raximahullahu waxaad maaragtay hadalladiisa ka mid ahaa wuxuu oran jiray man wasaca allahu calayhi falam yara annahu yumkaru bihi fala ra'ya lahu qofka ilaahay risqa u waasiciyo oo aanan garan inay waxaan makri tahay lagu imtixaanayo aanan garan qof caqli lama aha buu ra'yiba ma laha buu leeyahay yacni markaas wuxuu yidhi waman qatara calayhi falam yara annahu yundaru lahu falaa ra'ya lah uma qara'a hadihi alaaya yacni qofka ilaahay quud ciriiri uu geliyo rabbi risqa ku ciriiriyo oo aanan arkin shaygan inuu imtixaan yahay oo lagu fiirinayo aanan u garanin asna caqli ma leh buu yidhi markaasuu aayaddan akhriyey falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baqta baqtatan faidaa hum mublisuun saasuu maaragtay xasan basri uu oranaya walidaalika xadiid ibni jariir altabari oo laba sanad ku warinaayo ibn abi xaatim iyo imaam axmedna ay warinayaan xadiid cuqbat bni caamir radi allahu canhu wuxuu leeyahay ani nabiyi sala allahu calayh wasalam nabigeenna wuxuu ka warinaya inuu yidhi idaa ra'ayta allaha yucti alcabda min addunya calaa macaasiihi maa yuxibu fainamaa huwa istidraaju yacni haddaad aragta buu yidhi qof uu rabbi siiyey adduunyada oo xoolad siiyey asagoo macaasida ilaahay ku jira wuxuu jecel yahay uu siiyey adduunyada wuxuu jeclaa uu rabbi siiyaa ogow buu leeyay fainamaa huwa istidraaj waa istidraaj waa saban sabiid waa istidraaj waxaa la yidhahdaa yacni waxa weeye qofkan si uusanba khayrkaba u fahmin matalan waxay ku mithaaliyaan oo kale neef baad waxaad rabtaa inaad yacni neef ari baad rabtaa inaad maaragtay qalatabaad doonaysaa oo hilib ka dhigato neefku waad soo gadatay gurigaad keenaysaa markaasaad caano iyo waxaad siinaysaa baan ujeedaa biyo iyo waxaad siinaysaa caws iyo si fiican yacni waa u barwaaqaynaysaa ma asagaa u necmaynaysaa mise adigaa waxaa rabtaa inuu hilib kuu yeesho kuu cayilo baad doonaysaa maqsadkaad waa inuu kuu buurtood hilib yeelato baruur iyo hilib aad ka cunkid wey marka saasoo kale baa loo jeeday istidraajka yacni neefka inaad qashaad doonin naxariisu ma gelay sida adaa samaysanay marka dadkan si aynan u fahmin ayaa raba khayrki iyo naxmadi barwaaqadi ayaa la siinay si khayrka iimaanka iyo wanaagi iyo taacadi uga jeestaan oo adduunka ugu jeestaan weeyaan marka qofkaas hadaan aragtabo leeyahay wa istidraaj buu yiri markaas uu rasuulku akhriyay calayhi salaatu wasalaam ayda falamma nasu ma dhukri ila akhriya ayuu akhriyay marka xadiidkaas riwaayada imaam ahmed waa daciifa la yiraahdo laakiin riwaayadka riwaayada labada riwaayada ibn jarir at-tabari oo warinaya sanadkoodu waxa la laa ba'sa bihima walidalika shaahid waxa uu noqonay shaahid bay uu noqonay riwaayada imaam ahmed ay shaahid u yihiin weeyaan marka yaani qofka sidoo rabbi leeyahay sanas tadrijuhum min haythu la ya'lamun umli lahum inna kaydi matin aydaas oo kala ayay maarka lamid tahay weeyaan faquti adabir alqawm alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin faqutica waxaa la jaray oo la gooyay daabiru lqowmi dadkii midkoodii dambe kii ugu dambeeyey alladiina qoomkii dalamuu dulmiga sameeyey oo naftooda dulmiyey oo naftooda ku dulmiyey shirkiga iyo kufriga iyo macaasida ku sameeyey kii ugu dambeeyey baa la halaagay oo yacni dhulka lala jaray yani la gooyey weeyaan waa la jaray yacni waa la halaagay baa loo jeeday walxamdu ammaan wanaagsan lillaahi allah iskale subxaanahu wa tacaala الله رب العالمين مخلوق رب جيسا عالمين رب جوداه يعني عالم حال إلى هذا كل ما سوى الله وحل وحي إلهي كسوهراء عالم إلى هذا الله أصبع رب هو وحي أصبع كسوهراء إلى رب جوداه أبو رتي وخالق وضي أدوم وإيه وإيه مركا فقود عدابر القوم الذين الدابر وحال دابر القوم يعني آخر القوم واللوجين ضد مركا الجيش إسلام سعبان طلب أبدا بيسا دابر لإلى هذا قف أبدا بيه بدابر القوم الى يعني اخر القوم مرك هدي اخر كين لها لاغو اول كين ولا لها لاغو من باب الاولى سما وبكس في الرساله اول كمرك اللي سو بابي ام باخر كلو تغى مرك فقط عدابر القوم معناه استئصال لو سميه وجرد قين لو سميه يعني وحا لو جيد استؤصلوا واهلكوا لما انت دوا لعربت روا لجري القوم الذين ظلموا فقطع وحا لغويه او لهلاغي لجري دابر القوم دك كودي دمب الذين ظلموا مشركين تاهي شركي معاصي الليمد كودي دمب لهلاغ ميدك دمب حد لهلاغ كو هرن وا كو جيران والحمد امان وناكسن لله الله اسكله الله رب العالمين عالمين ترب غودها الله اس ايا امان اسكله مركا الله وحو نفتيسه كو اماني مركو حلاغي كافرينتي iyo zaliminti iyo usabi markuu halaagay ayuu naftiisa amaanay Allah markuu halaagay ayuu naftiisa amaanay maxay yeelo waxa la yiraahdaa usada iyo kufaarta dadka maartay gaalada halaagidooda la halaagay waxa weeyaan waxay ka qayb qaadataa yaan ardada oo ay ku yaraato fasaadka iyo shirkiga iyo caqaabka fasidka iyo macaasidoodi ayay la tagaan marka gaal hadoo dhinto عاصي هدو دينتو وحويان يعني خير بدل كيس خير با قليل شرب ولتي مرك خير لما تجينا شر ولتي ظلم يبا مرك يرادي نمكي با يرادي ساسا لو جينا مرك عصاد او لحلاغو يا كفارت او لحلاغو وارضضو شؤمي قودي لقطة هيروية ملك عمانتو دي لقطة هيري ساسا لو جينا وي. قل وحترى النبي الله محمد أرأيتم بل إيو الرمى إن أخذ الله الله دو قبطه سمعكم مقلكين او قبطه و يعني دغل ان او دينديغو وابصاركم ارجين او قبطه ان دال ان او دينديغو وختم او دبولو على قلوبكم لاهين او دبولو عقل الان او دينديغو قلبينا او قاطو من كيبا اله معبود اه اله سو غير الله الله ان هين او ياتيكم الى الله ايمانه به ماخوذات كشيء اشياء الله قاطي ماخوذ كشيء قال لقاتي كم إذن الله إيمان إذن سينا إياه وكه بل إيش يقول انظر في النبي محمد كيف سيدابان نصرف الآيات آيات كسيدابان دادك أقو عدينا ونقو قد قدنا حد بدنا عوكينا ثم مركان عدينا بعد التبيين هم أيهو يسدفونك وجه استئويهين أي كجه سنين سمعك ومقلك إي أرق إي قلبك إي عقلك الله بكو أبو رسول سبحانه وتعالى الله قوله في سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني ساسوا لي الله بإذنك إذن أبو ري مركم إذن أبو ري وحو إذن يالي مقل iyo arag iyo quluub aqal ah wax ku garataan buugdiinya maxaa la idin kugu yeelay inaad ka shukursan Soomaa hadii marka aad shukrigi la iimaan waydood waxaan aad aqligi adawaad way inaad adeegsato waxa takliifka lagaaga dhigo waa kuwaas weeyaan maqalka iyo araga labadaba haduu qofku la yahay dhaga ma baqdo qofki waa in dhala yahay haduu dhaga la yahay in dhala yahay qofkaas mukallaf miyaa mukallaf ma wax laga rabo ma bale yaan wax jiri weeyaan labana waxa lagu ugu yeelay ina mukallaf tahay weeyaan inaad adeegsato xaqqa ku garatood xaqqa ku maqashood ugu hoggaansato aqalkaada ku weelayso xaqqa ayaa laga doonayaa weeyaan marka hadii qofka uu sameey waayo oo xaqqi ugu adeegsan waayo oo ilaahay uu ka qaado oo ka tiraay yuu yahay allah karo idin siinaya baan leeyahay allah ishala kuu sameeyay ba ka qaaday qul waxa tiraa nabi maxamed araaytum ay akhbiruuni hi warama in akhadha allah allah adu qaado sam'akum maqalkiina dhagalaan oo idin dhigo weeyaan wa absaarakum arjina oo qaado oo indhalaan oo idin dhigo indholayaal aan noqotaan wa khatama ala quluubikum qalbi biinana oo daboolo allah subhanahu wa ta'ala yaani aqligiini oo xiro yaani khatmiga hadda waa bimacna tabci baa loo jeeda qalbiga oo daboolo eber ka dhigo waxba aadna fahmaynin man tawa mubtadaysanayna ilaahumna khabarkeedaan ka dhigayna hayru dan ilaaha ka sifaynayna man axad keebaa ilaahun macbuud ah macbuud kaasoo hayru llahi alla ka soo haray oo alla aan ahayn oo yatiikum bihi wixii laydinka qaatay oo maqalkii iyo aragii iyo qalbigii ah idin la imaanayo idin siinaya waa ku mawn marka akhdiga maxaa loo jeedaa laba macnaba way ku fasiraan yacni culimmada way yidhaahdaan akhdiga macnaheedu waxaa loo jeedaa akhdu lmacaani alqaa'imati bihadihi aljawaarix yacni aragan inaa xaqa ku garatood wax ku fahamtaa laguugu talagalay dhagahaada markii laguu abuuray inaa xaqa ku maqashaa laguugu talagalay qalbiga waxaa laguugu talagalay inaad wax ku fahamto macaanidii marka jawaarixdan ay lahayd baa lagaa qaaday yacni fahmi malihi xaq ma fahmi indhihii waa kugu yaalla waa ujeeda waxbaa ka mirigmirigsiinaysa dhagihii waa kugu yaalla wax maqlaysa gowgowda waad maqli laakiin wax xaqa aa ku intifaacayso ma jiro macaanideedii baa lagaa qaaday taa waa la yidhaahdaa amase jawaarixda lafteedaa laydinka qaaday indhala-aan buu rabbi idin dhigi dhagala-aan buu idin dhigi qalbila-aan buu idin dhigaya dad maaratay majaaniin uu idinka dhigaya yaa markaa idin siinayo ama hidaayo idin siinayo labada macnoba laba macno wanaagsan weeye undur fiiri marka nabi maxamedo kayfa sidee baa nusarifu laayaati aayadaha aan u cadaynaa yacni nubayinuhaa wanuwadicuhaa see baan u cadaynaa aayaadka sida loogu cadaynay fiiri hadba dhinac laga tusay uma markii loo cadeeyo dabadeed bacda tabyiin hum ayagu yasdifuuna ay yacdiluuna kuwa leexanaya ay yihiin cabdullahi ibni cabaas baa ku fasirayo yacdiluun yacni yamiiluun leexanayaan oo xaqa ay ka leexanayaan mujaahid iyo qataada waxay ku fasirayaan uma hum yasdifuun yacni yucriduun waa ka jeesanaya waa isku macaano isku tegaysa weeye waa iswadaleedaa weeye qul ara'aytum bal ii warrama waxaa tiraa ara'aytum bal ii warrama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullaahi alla cadaabkii baktatan kale uu idinkugu yimaado si lama filaana aw jahratan ama si cabdaan uu idiin yimaado mucaayanatan markuu soo degaya cadaabkii aad u jeedaan hal yuhlaku miyaa la halaagaa bimacnaa maa yuhlaku wey lama halaago waa istifhaamku bimacna nafyi hal yuhlaku ay maa yuhlaku lama halaago ila alqowmu aalimuun dadka aalimiinta mooye cid kale lama halaago halaaga ayagoo ku dhacaya oo rabbi subxaana wa tacaala uu baabi'inaya weye marka yacni cadaabkaas allah markuu yimaado ara'aytakum in ataakum cadaabullahi qul waxaa tiraa ara'aytakum bal ii warama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullahi alla cadaabkiisa hadduu idiin yimaado jahratan marka maxaa loo jeedaa yacni baktatan baan ujeeda baktatan ow jahratan kada iyo maaragtay jahri cadaan culimmada maaragtay macaani mutaqaariba ayay ku fasiraan waxay leeyihiin baktatan waa inuu kada ku yimaado biduuni sabq muqadimaatin iyadoo biduuni sabq indaarin iyadoo aan waxba lagu ogeysiinin baa cadaabka lagugu dulridaya jahratanna waxay leeyihiin waa muqadimaadkii baa kasoo hormarayo waxyaalihii lagugu cadaabi lahaa baa lagu tusaya waxa waa ku cadaabmaysaa baa laleeyahay macnahaas way ku fasiraan weyaan waxay ku fasiraan oo kale cabdullahi ibn cabaas iyo xasan albasri baktatan waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa itiyaanu lcadaabi leylan iyagoo hurdaya habeenkii oo jiifo in cadaabka lagu soo dejiyo oo la halaago habeenkiiba maarata cadaabka ku imaanaya waa la yidhaahda aw jahratanna waa maalinnimada ayuu ku imaanayaa bay leeyihin itiyaanu lcadaabi nahaaran maalinnimo inuu cadaabku ku soo dego ayaa loo jeedaa bilay oo waxay la mid tahay fi suurta yunus ku jirto kaleeto qul araaytum in ataakum adabuhu bayatan aw nahara maada yastaajilu minhu almujrimun ayda su kale la mid tahay hadu bal ii warama balay in ataakum adabuhu ya adabullah hadu idii ma bayatan habaynimo aw nahara marinimo idii maado maada yastaajilu minhu almujrimun maxay degsanayeen adabkoodu waa u yimid weeyaan marka هل يهلك ما يهلك لما هلاكوا إلا القوم الظالمون حذابك الله ذاتك الظالمين تأي حق الظلمية وشرك لي ماذا نفتو ذو كل ظلمية كواس أي رب هلاكا استفهامك مركو استفهام تقريري يا الإله ذا يعني كوا ويعدك الإله ما هلاك ذاتك نفتو ذو الشرك ذو كل ظلمية معاصي ذو كل ظلمية ذاتك اسمه رب هلاكا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.